جزاكم الله خيرا. هذا سائل من المغرب يقول: ما صحة قصة أكل هند بنت عتبة لكبد حمزة رضي الله عنه؟ قصة أن هندا أكل كبد حمزة لما قتل في أحد رضي الله عنه، هذه القصة ذكرها ابن إسحاق في السيرة وأخرج ابن إسحاق في السيرة وأخرج الحافظ محجب بن كثير في كتاب الرعاية ويحمل الحاكم وغيره، وضعفها غير واحد من اهل العلم، ضعفها غير واحد من اهل العلم، فلا تصح.